إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد. ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إخواني الكرام، يعني من هنا لابد أن ندرك أن استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى وكيفما اتفق، بل لابد من مسالك معينة يسلكها المجتهد، وقواعد يسترشد بها، وضوابط يلتزم بمقتضاها، وبهذا يكون اجتهاده مقبولا، ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكنا ميسورا. والعلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال، ويرسم مناهج الاستنباط، ويستخرج القواعد المعينة على ذلك، والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية، هو علم أصول الفقه. ولهذا كان هذا العلم كما قال العلامة ابن خلدون في مقدمته من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. وها نحن ما زلنا إخواني الكرام مع ورقات الإمام الجويني في أصول الفقه. يقول الإمام الجويني رحمه الله: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه، فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وما زلنا إخواني الكرام مع الأحكام الشرعية وأركان الأحكام الشرعية، كما قال الإمام الآمدي في كتابه الأحكام في أصول الأحكام: اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه. يعني أربع أصول. والإمام البيضوي في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول: فيما لا بد للحكم منه اهل الحاكم والمحكوم عليه، وقال إيه وبه. والإمام الآمدي قال المحكوم فيه، واضح. وقال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى: أركان الحكم وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. الإمام الشوكاني قال في كتاب إرشاد الفحول أربعة أبحاث: الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. واضح يا إخواني؟ طبعا احنا وضحنا، انتهينا من الركن الأول وهو الحكم الشرعي، والركن الثاني وهو الحاكم، والركن الثالث المحكوم عليه. تكلمنا على التكليف والأهلية وعوارض الأهلية وانقسام الأهلية إلى مكتسبة وسماوية، عوارض أهلية وسماوية، وأهلية ناقصة وأهلية كاملة، والدور اللي بيمر الدور الأربعة وضحناه، وما زلنا مع الركن الرابع والمحكوم فيه. وضحنا طبعا يا إخواني إن في علماء قالوا بدل ما يقولوا المحكوم فيه قالوا المحكوم عليه، يعني المحكوم به، يعني بعض يعبر بعض العلماء في المحكوم فيه بالمحكوم به، وذلك لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه، والتعبير في المحكوم فيه أقرب وأولى، كما يقال الكمال بن الهمام، لأن الشارع لم يحكم به على المكلف، يعني واضح واضح، بل جعل الفعل محكوما فيه بالوجوب أو بالمنع كما ذكر ذلك في تيسير التحرير. وكمان ذكرنا أن بعض الأصوليين كصدر الشريعة والإمام البيضاوي وغيرهما عبروا بالمحكوم به كما ورد في التلويح على التوضيح ونهاية السول وإرشاد الفحول، والبعض الآخر عبر عنه بالمحكوم فيه اللي احنا ماشيين عليه كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما، كما ورد في الأحكام وضحنا دلوقتي للآمدي يعني ومختصر المنتهى وعليه شرع العضد ومسلم الثبوت وتيسير التحرير. فما هو التعبير الأولى كما وضحنا قبل ذلك إخواني الكرام؟ التعبير الأولى هو ما اختاره أكثر الأصوليين وهو المحكوم فيه، واضح؟ وفي هذا يقول الكمال ابن الهمام في كتابه التحرير: المحكوم فيه وهو أقرب من المحكوم به، يعني واضح؟ يعني وهو أقرب يا إخواني. وقد بين ذلك صاحب التيسير على التحرير بقوله: إذ لم يحكم الشارع به على المكلف بل حكم في الفعل، يعني بالوجوب أو بالمنع أو بالإطلاق كما ورد في تيسير التحرير. وأيضا أن التعبير المحكوم فيه أولى من التعبير المحكوم به، وذلك منعا عن الالتباس الذي يفيده التعبير الآخر من أنه هو نفس الحكم. واضح إخواني؟ وبعدين انتقلنا إلى شروط المحكوم فيه، يعني للفعل الذي تحلق به خطاب الشارع شروط لا بد من تحققها ليكون التكليف به جائزا. وقلنا أول شرط أن يكون ممكنا لا مستحيلا. خلي بالك بقى، يبقى أول شرط في المحكوم فيه، احنا اتفقنا هنقول المحكوم فيه مش به، لا فيه، الشرط الأول أن يكون ممكنا لا مستحيلا كما ورد في المستصفى وفي روضة النظر وجنة المناظر ومختصر الطوفي ومختصر المنتهى وعليه العضد، ويعني وقد نتج عن هذا الشرط مسألة التكليف بما لا يطاق. يبقى عندنا أول شرط يا إخواني، أنا عايزك تركزوا معانا، أول شرط يا إخواني الكرام، يعني أول شرط إيه؟ أن يكون ممكنا لا مستحيلا. طب من هذا الشرط جات لنا مسألة بقى، المسألة بقى ديت إيه؟ مسألة التكليف بما لا يطاق، ويسمونها بمسألة التكليف بالمحال. يبقى أول شرط إيه تاني يا إخواني؟ أول شرط إيه؟ أن يكون التكليف يكون إيه؟ الفعل نفسه يكون إيه؟ ممكنا لا مستحيلا. جات لنا مسألة في الجزء ديت إيه؟ سموها إيه؟ التكليف بما لا يطاق، ويسمونها بمسألة التكليف بالمحال. وقد قسمه الأسنوي في كما ورد في نهاية السول إلى خمسة أقسام: محال لذاته أي لحقيقته كالجمع بين الضدين أو النقيضين، ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا بيسموه كده. نمرة اثنين: محال عادي اقتضت العادة عدم حصوله وإن كان ممكنا عقلا كطيران الإنسان وحمل الجبل العظيم. واضح؟ ثلاثة: محال لطروق مانع كتكليف المقيد بالجري أو الزمني، الزمن اللي هو المبتلى بعاهة قريبة، المقعد المشي. أربعة: محال لانتفاء القدرة عليه، ده حالة المكلف مع أنه مقدور عليه حال امتثال كالتكاليف كلها لأنها غير مقدورة قبل الفعل، يعني على رأي الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق ابن سالم وكنيته أبو الحسن ولقبه الأشعري ولقب بالأشعري لأن جده الأعلى نبت ابن أدد، واضح، ولد وعليه شعر، يعني واضح ولد المترجم له سنة 260 هجرية، وكان مناصرا لمذهب أهل السنة، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 324 هجرية، عنده 64 سنة هجرية، واضح. خمسة: محال لتعلق علم الله تعالى بعدم حصوله، زي أبا لهب كمان كلف بالإيمان مع علم الله تعالى أنه لا يؤمن، فالإيمان باعتبار ذاته ممكن ولذلك وقع، ولكن حصوله ممن علم الله أنه لا يحصل منه كإيمان أبي جهل محال، وقال نوح يعني محال لأنه لو وجد منه لانقلب علم الله تعالى، وهذا محال وذلك محال. تحرير محل النزاع، نقول بقى ايه بقى محل النزاع عشان نحرر محل النزاع عشان نفهم القضية. تحرير محل النزاع، محل النزاع ايه بقى في هذه الامور الخمسة السابقة؟ ثلاثة فقط، وهي المحال العقلي او لذاته، والمحال العادي، والمحال لطرق مانع، وأما المحل لتعلق علم الله تعالى بعدم حصوله، والمحل عدم القدرة عليه وقت التكليف، فهما خارجان عن محل النزاع، فالتكليف بهما جائزا عقلا وواقع سمعا بالأدلة. طيب نبتدي بقى النهاردة أقوال العلماء في المتنازع فيه. القول الأول، هما كم قول؟ ثلاثة. القول الأول: التكليف بالمحال جائز عقلا وغير واقع سمعا، وهو المختار لجمهور الأشاعرة ومنهم البيضاوي. القول الثاني: التكليف بالمحال جائز عقلا وواقع سمعا، وهو الإمام الرازي كما ورد في المحصول قسم الثاني في نهاية السول كمان. القول الثالث: التكليف بالمحال ممتنع عقلا وواقع شرعا، وهو رأي المعتزلة ومختار الإمام الشافعي وابن الحاجب كما ورد في مختصر المنتهى وعليه العضد وورد في الموافقات للإمام الشاطبي. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول اللي هو التكليف بالمحال جائز عقلا وغير واقع سمعا، استدلوا إيه بقى؟ استدلوا على الجواز العقلي بقول الله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وجه الاستدلال بهذه الآية كما ذكره الإمام القرافي، يعني قال أن الدعاء بمتعذر الوقوع حرام، طيب فلا يجوز اللهم اجمع بين الضدين ولا اغفر للكافر ولا غير ذلك من الممتنعات عقلا وشرعا. فلما سألوا رفعه وذكر الله تعالى ذلك في سياق المدح لهم، ايه اللي حصل بقى؟ دل على انهم لم يعصوا بدعائه، لكنهم جمعوا بين المتناقضات، فيكون دعاء بما يجوز وهو المطلوب، يعني واضح باللي هو تكليف ما لا يطاق او تكليف بالممتنع. ورد في شرح تلقيح الفصول في اختصار المحصول يعني في الأصول طبع دار الفكر الإمام القرافي، واستدلوا على عدم وقوعه بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن ظاهر الآية يدل على أن التكليف بما ليس في الوسع والطاقة غير واقع فوجب العمل بهذا الظاهر كما ورد توقيع الفصول. واستدل صاحب أصحاب القول الثاني ها يا إخواني على الجواز العقلي بما استدل به أصحاب القول الأول وقد تم توضيحه كما بينا لكم، واستدلوا على الوقوع بما يأتي كما ورد في المستصفى وفي نهاية السول وفي شرح البدخشي وفي شرح العرض على مختصر المنتهى. إن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان، عايزكم تركزوا في المسألة دي، إن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جملة يعني ما أنزل على رسوله أن أبا لهب لا يؤمن. طب هو مطلوب منه الإيمان، هو مخاطب يعني بالشريعة وفي نفس الوقت قال إن هو لن يؤمن، وفي ذلك تكليف لأبي لهب بالجمع بين الضدين، فإن مقتضى تكليف أبي لهب بالإيمان بكل ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون مكلفا بتصديق في أنه لا يؤمن، وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه لا يؤمن يقضي بعدم تحقيق الإيمان منه، فيكون مكلفا بالإيمان وفي نفس الوقت يترك الإيمان، ها؟ وهو جمع بين الضدين، ويكون التكليف بالمحال لذاته قد وقع. خليكم معي واحدة واحدة وحتفهموا مسألة كاملة. استدل أصحاب القول الثالث على أن التكليف بالمحال ممتنع عقلا غير واقع يعني سماعا، لا بالعقل ولا بالنقل، أصحاب القول الأول يعني كما ورد في نهاية السول وفي مختصر المنتهى. إيه الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك أولا أن المحال يا إخواني لا يتصور، المحال لا يتصور يعني العقل وجوده، لأن العقل لا يتصور إلا المعلوم. واحد محال مش موجود، وذلك لأن التصور قسم من أقسام العلم، تصور، والمعلوم هو المتميز، وكل متميز فهو ثابت، لأن التميز صفة وجودية، والصفة الوجودية لابد لها من موصوف موجود، ولا صفة مش موجودة لا، ما لا صفة يبقى في موصوف، وإلا لازم قيام الموجود بالمعدوم هو محال. وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا يجوز عقلا التكليف به لأنه غير متصور، فيكون مجهولا، وطلب الشيء مع الجهل به محال. ثانيا أن المحال لا يمكن وجوده في الخارج، يعني زي المروحة والسقف مش موجود في الخارج، المحال لا يمكن وجوده في الخارج من المكلف، لأن العقل لا يتصور وجوده، فلو أمكن وجوده في الخارج لم يكن محالا، وكل ما لا يمكن وجوده في الخارج لا يجوز عقلا التكليف به لكونه مجردا عن الفائدة فيكون عبثا، والعبث من الشرع محال. إخواني بعد أن استعرضنا الآراء الثلاثة والاستدلالات على الآراء الثلاثة لابد من مناقشة تلك الأدلة. فعندما استدل الأشاعرة على أن التكليف بالمحال جائز عقلا بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واضح؟ يعني قيل لهم إن استدلالكم بهذه الآية ضعيف، لأن المقصود هو ما كان فيه مشقة وثقل على النفس. قال الإمام الغزالي وهو ضعيف لأن المراد به ما يشق يعني ويثقل علينا، إذ من أتعب بالتكليف بأعمال تفضي إلى هلاك لشدتها، قال تعالى اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فقد يقال حمل ما لا طاقة له به، فظاهر المؤول ضعيف الدلالة في القطعيات، فين يا إخواني في القطعيات كما ورد في المستصفى. إن استدلال من قال بالجواز العقلي والوقوع السمعي بأن أبا لهب كان مكلف بالإيمان بما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وإما جاء به أنه لا يصدقه فذلك باطل من وجوه، يعني هو ما يعني عشان يصدقه يبقى مفروض يبقى إيه هيصدق أنه مش هيؤمن، وفي نفس الوقت مطلوب من الإيمان يبقى عدم إيمان وإيمان، جمع بين المتناقضين. الرأي ده ضعيف، والرد على الرأي هذا يا إخوان الكرام بوجوه، أربع وجوه. الوجه الأول أن هذا الدليل في غير محل النزاع، لأن تكليف أبا لهب بالإيمان، لأن تكليف أبي لهب بالإيمان بما علم الله أنه لا يقع، والكل متفقون على إيه؟ على وقوعه. لأن تكليف أبي لهب بالإيمان بما علم الله أنه لا يقع، والكل أن هذا الدليل في مش في المحل. الوجه الثاني أن أبا لهب أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة والأدلة منصوبة والعقل حاضر، إذ لم يكن مجنونا فكان الإمكان حاصلا، لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، فالعلم يتبع المعلوم ولا يغيره، فإذا علم كون الشيء مقدورا لشخص وممكنا منه ومتروكا من جهته، يعني هو إيه دلوقتي؟ هل كان فيه عائق أنه ما يؤمنش؟ كان مقدور، عنده قدر، كان مجنون؟ لا. كان مغيب؟ أبدا. لا، كان حاضر العقل. يبقى إذن إيه؟ هو كون الشيء مقدور، أبو لهب كان الشيء بالنسبة للمقدور لشخص مقدور وممكن ومتروكا من جهته هو، يعني عشان عنده حسد، عنده كذا، عنده كذا، مع القدرة عليه، فلو انقلب محالا لانقلب العلم جهلا ويخرج عن كنه ممكن أن يقدره. الوجه الثالث في موضوع أبي لهب أنه ليس من تكليف المحال في شيء، ولكن لأن أبا جهل وأمثال أبا جهل وأمثاله لم يكلفه إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما إيه؟ فيما إيه إخواني؟ فيما أبا لهب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولم يخاطبهم الله تعالى ولم يخبرهم بأنهم لا يؤمنون حتى يلزم التكليف بأن يصدقوه في عدم التصديق على التفصيل والتعيين ليلزم المحال، بل إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون كما أخبر نوحا وخاطبه صريحا بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وهذا في مختصر المنتهى وعليه العوض وحاشية التفتزاني عليه وفتح الرحمود بشرح مسلم الثبوت. يعني الوجه الرابع أن أبا لهب إخواني الكرام مكلف بالإيمان بما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، والكلام ده هيترد عليه برضه، أنه لا يؤمن قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن، أما بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن فلا يكون مكلف بالإيمان. قال في الإبهاج في الرد على هذا الكلام، قال إيه في الإبهاج؟ الإبهاج شرح المنهاج، وأجاب بأن أمر أبا لهب بالإيمان لم يكن حال الإخبار بعدم الإيمان بحسب الزمان، فلم يقع التكليف بالجمع بين النقيضين، وهو جواب باطل. يعني صاحب الإبهاج قال ده لا، ده جواب باطل، فإن أبا لهب مأمور بالإيمان قبل الإخبار وبعده بالإجماع. بإيه إخواني؟ بالإجماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.